نعم ايش لا هذه الآية في قوله ثم جعل منها زوجها تعود على حواء ما هي على الجنس هذه لو كانت على الجنس نعم ومسألة زواج الإنس بالجن هذه مسألة تعود عد إلى المأذون الشرعي في الجن إن زوجك توقع نعم نعم على ماذا